ما في حد سيترك التقوى في شيء وإن قل إلا وسيجد عقوبة، لأنها سنة كونية أيضا. هذه معاملة ربنا سبحانه وتعالى بيعامل كده، بيعامل الواحد كده، إنه لما يتقي الله عز وجل ويروح له يعافيه، وإن ابتلاه يوفقه في الصبر والرضا، فيشعر بالأمن في الدنيا وفي الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب كل ما يبعد عن التقوى ويبعد عن ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي يحصل؟ لازم السنة إنه يبتلى ويعاقب، وإن كان هذا الأمر إيه؟ شيء بسيط جدا. وإن قل، يقول فإنه ما من عبد أطلق نفسه ساب لنفسه كده في شيء ينافي التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. والعقوبات تنزل بالمخالفات والمعاصي. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ايه؟ ليذيقهم، عشان تدوق بس، بعض تدوق وبعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دلوقتي او قدام، وقد ينسى العبد العقوبة او الذنب الذي ترتب عليه عقوبة، ولكن زي ما بيقولوا كده الله عز وجل ايه؟ يمهل ولا يهمل.